بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الصفحة الثانية، الوقفات التدبرية. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله. هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها، ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم بالاستقراء. هكذا قال ابن كثير علينا وعليه رحمة الله. ونستفيد من هذا أن السور المبدوءة بالحروف المقطعة وهي 29 سورة، 26 منها مكية وثلاث سور مدنية، أنها انتصار للقرآن الكريم. فإذا كان ربنا جل جلاله ينتصر للقرآن، فإن المسلم به حاجة أن ينتصر إلى كتاب الله تعالى لأجل أن ينال نصر الله تعالى. السؤال: ما سبب ارتباط الحروف المقطعة بذكر عظمة القرآن وإعجازه؟ إذن هذا هو الجواب، أن الله سبحانه وتعالى قد ذكرها انتصارا للقرآن، وفيه بيان أن هذا القرآن من عند الله تعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله تعالى، فيجب الإيمان به والعمل به. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لم يقل هدى للمصلحة الفلانية ولا للشيء الفلاني، لإرادة العموم. يعني هدى للمتقين، قال هدى فعمم، فهو عام، ولذلك من قرأ القرآن وعمل به سعد في الدنيا والآخرة والبرزخ، وفي أموره الخاصة في البيت ومع جيرانه ومع أهله ومع أهل بلده وفي كل الأمور، فهو هداية لكل ما يحتاجه الإنسان في دنياه وفي أخرى، يصلح حال العبد مع ربه، مع نفسه، مع الناس. وأنه هدى لجميع مصالح الدارين، فهو مرشد للعباد في المسائل الأصولية والفروعية، ومبين للحق من الباطل والصحيح من الضعيف، ومبين لهم كيف يسلكون الطريق النافع لهم في دنياهم وأخراهم. السؤال: كيف يستدل بهذه الآية على شمول هداية القرآن لمصالح الدارين؟ الجواب أنه قد جاءت عامة، وفي هذه الآيات بهذه الطريقة إشارة إلى شمولية رسالة القرآن. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الإيمان بالغيب حظ القلب، وإقام الصلاة حظ البدن، ومما رزقناهم ينفقون حظ المال، وهذا ظاهر. إذن القرآن الكريم بين لنا أن نؤدي الحقوق جميعها. السؤال: جمعت الآية بين ثلاثة من مواضع التقوى، فما هي؟ الجواب هو الإيمان بالغيب، إقامة الصلاة، أداء النفقة. وهنا لما ومما رزقناهم ينفقون لأجل النفقة فيما يتعلق بالمال وبغيرها من الجاه ومن الوقت ومن المشورة ومن النصيحة. وأحسن الناس نفقة الذين يعلمون الناس القرآن والسنة والفقه. لأن تعليم العلم نفعه يتعدى. رابعا ويقيمون الصلاة، لم يقل يفعلون الصلاة أو يأتون بالصلاة، لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة. فإقامة الصلاة إقامتها ظاهرا بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها، وإقامتها باطنا بإقامة روحها وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقوله ويفعله منها. السؤال: لماذا عبر عن فعل الصلاة بالإقامة؟ أقول قد عبر بها حتى يأتي الإنسان بجميع ما يتعلق بالصلاة أولا، ثانيا لأجل أن يصنع الإنسان صلاته صناعة. فربنا قال: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إذن يصنعها الإنسان صناعة بخشوعها وخضوعها ومعرفة معانيها وتدبر ما يقرأ ويفعل ويجعلها كأنها آخر صلاة له، ويستذكر حضوره بين يدي ربه ويتأمل المعاني فيخضع لله تعالى بادئا بالحمد، مثنيا على الله تعالى، ممجدا لله تعالى، مخاطبا بكاف الحضور: إياك نعبد وإياك نستعين، طالبا من الله تعالى الهداية بذل وافتقار، مؤمنا على ما دعا له. خامسا: ومما رزقناهم ينفقون، وأتى بي من الدالة على التبعيض لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءا يسيرا من أموالهم غير ضار لهم ولا مثقل، بل ينتفعونهم بإنفاقه وينتفع به إخوانهم. في قوله رزقناهم إشارة إلى أن هذه الأموال التي بين أيديكم ليست حاصلة بقوتكم وملككم، وإنما هي رزق الله الذي خولكم وأنعم به عليكم، فكما أنعم عليكم وفضلكم على كثير من عباده فاشكروه بإخراج بعض ما أنعم به عليكم. السؤال: لماذا جيء بي من الدالة على التبعيض؟ الجواب ما ذكر، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الله رزقنا وأن ما طلب منا إنفاقه هو البعض وليس الكل، ثم نؤجر على ما ننفقه وهو من رزق الله تعالى. سادسا: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وجه ترتب الإنفاق على الإيمان بالغيب أن المدد غيب، لأن الإنسان لما كان لا يطلع على جميع رزقه كان رزقه غيبا، فإذا أيقن بالخلف جاد بالعطية، فمتى أمد بالأرزاق تمت خلافته وعظم فيها سلطان وانفتح له باب امداد برزق أعلى وأكمل من الأول. السؤال: ما وجه ترتيب الإنفاق على الإيمان بالغيب؟ الجواب هو ما ذكر، وكذلك هذا الكتاب العزيز هو كلام رب العالمين، وجاء ترتيب الآيات ترتيبا متسلسلا، فكل آية لها تعلق بالسياق والسباق، فجاءت متناسقة في الآيات التي قبلها ومتناسقة في الآيات التي بعدها. سابعا: وبالآخرة هم يوقنون، واليقين أعلى درجات العلم وهو الذي لا يمكن أن يدخله شك بوجه. السؤال: كلما عظم العلم بالآخرة عظم العمل لها، وضح ذلك. فالإنسان لما يعلم أن ثمة يوم القيامة يخرج الله العباد من قبورهم فيحشرهم ويحاسبهم ويجازيهم ويقتص لأحدهم من الآخر، يعمل الإنسان لتلك الدار الباقية. معاني الكلمات ألف لام ميم: هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف ولا يستطيعون الإتيان بمثله. وكأن النص يقول إن هذا القرآن الذي أنزل على محمد من هذه الحروف التي تتكلمون فيها، ومنها الألف واللام، والحروف التي تتكلمونها الألف باء تاء تاء جيم حاء خاء دال دار راء زاي سين شين إلى آخره، ومنها ألف لام ميم. فإذا كنتم لم تؤمنوا به فكأنكم تكذبون محمدا بأنه قد جاء به، فأتوا بمثله. ففي ذلك تحدي للعرب وانتصار للقرآن، وتحدي لغير العرب أيضا. للمتقين من جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر وترك النواهي. إذن على الإنسان أن يتقي ربه وكل وجميع فعل الأوامر وترك النواهي لأجل أن يجعل الإنسان وقاية بينه وبين عذاب الله. العمل بالآيات. أولا، مبنى التقوى على مخالفة شرع الله لهوى نفسك اختبارا لإيمانك. فحدد أمرا في حياتك ترى أنك تقدم فيه هوى نفسك على شرع الله سبحانه وتراجع عنه مستغفرا ربك. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. مقصود هذا الكلام أن الشرع في جميع تشريعاته قد جاء ليكون الإنسان قائدا لنفسه، لا أن تكون نفسه قائدة له. والإنسان له محاب في هذه الدنيا وله مكروهات، كيف يعيش الإنسان بين هذه المحاب التي يحبها وبين هذه الأشياء التي يكرهها؟ يعيش على مراد الله تعالى، فما يقدم إليه وهو يحبه ولا يريده الله يقدم إرادة الله على إرادة النفس. وهذا سيمر معنا في الآية 49 بعد 200 من هذه السورة المباركة. ثانيا، ما يحبه الله ولا تهواه النفس، يقدم الإنسان ماذا؟ ما يحبه الله على ما لا تهواه النفس. فسيد الإنسان يصوم وهو يحب الطعام والشراب ويحب أن يأتي أهله، لكنه يصوم لأنه قدم محاب الله على محاب نفسه. وحينما توسوس الإنسان النفس بالشهوات المحرمة يدفعها، لأن مراد الله هو ترك الشهوات المحرمة. أما الشهوات التي في الحلال فهو أيضا يبتغي بها وجه الله وأجر الله وثواب الله، ويقدم لنفسه ويبتغي ما كسب الله له. وإذا أتى أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ثانيا، حاسب نفسك في أمر الصلاة وتفقد اليوم جوانب التقصير فيها فكملهم وأقمه على الوجه المطلوب شرعا. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فالإنسان هكذا عليه أن يحاسب نفسه. اختبر إيمانك باليوم الآخر ويقينك به بالإنفاق اليوم من مال الله الذي آتاك، موقنا أن الله تعالى سيخلفه عليك في الدنيا والآخرة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن الإيمان بالغيب يحث على العمل له، ومن ذلك النفقة. فالمال يحبه الإنسان لكنه يقدمه حتى ينتفع به بين يدي الله. التوجيهات. من أسباب حصول الهداية بالقرآن تقوى الله تعالى. فقدم دائما مراد الله على هوى نفسك. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثانيا، سعادتك بالفلاح، والفلاح لا يناله إلا من اتصف بهذه الصفات. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثالثا، من أهم صفات المؤمنين ثباتهم على إيمانهم في حال الغيب وحال الشهادة، ومراقبتهم لله على كل الأحوال. الذين يؤمنون بالغيب. إذن أيها الإخوة، على الإنسان أن يراقب ربه ومولاه في كل حال من أحواله. فيراقب الإنسان ربه في الطاعات فيأتيها كما أمر الله، ويراقب الإنسان ربه في المعاصي فلا يعصي الله، وإذا كان في معصية يقلع عنها ويستغفر ربه، ويراقب الإنسان ربه في الآداب فيأتيها على ما يريده الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم ممن يحسنون في عبادة الله تعالى، وأن يجعلنا الله تعالى من المحسنين، ونسأل الله تعالى أن يحسن علينا وعليكم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.